إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثامن والعشرين من ربيع الثاني لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة على موعد مع الدرس 45 من دروس السيرة النبوية العطرة، وما زلنا نتحدث في الدرس السابع على التوالي عن المعجزة الفريدة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ألا وهي معجزة الإسراء والمعراج. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند بداية معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، توقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. واللطيفة في هذا المقطع الجميل أن جبريل عليه السلام حينما سئل قال: جبريل، لم يقل أنا، إنما سمى نفسه، وهذا من أدب الاستئذان. ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر دين كان على أبي، فدققت الباب، فقال عليه الصلاة والسلام: من ذا؟ يعني من هذا الذي يطرق؟ من ذا؟ يقول جابر رضي الله عنه عن أبيه: فقلت: أنا. فقلت: أنا، لم يقل جابر بن عبد الله، وإنما قال: أنا. يقول: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا أنا أنا، كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم. إذن فمن أدب الاستئذان إذا قيل من، أن يقول الطارق أو المستأذن: فلان، ليعرف بنفسه. فقال: جبريل. جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. وفي رواية الصحيحين أيضا: فعرج بي إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها، فناداه أهل السماء: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا وأهلا، أي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيستبشر به أهل السماء. نقف عند بعض اللطائف في هذه الكلمات الجميلة. قوله في الحديث فاستفتح، فانطلق به جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فأذن له أو ففتح بعد ذلك له. فاستفتح فيه دلالة على أنه صادف أبواب السماء مغلقة، فيه دلالة على أنه صادف أبواب السماء مغلقة. والحكمة في ذلك والله أعلم التنويه بقدره صلى الله عليه وسلم، وتحقيق أن السماوات لم تفتح أبوابها إلا من أجله عليه الصلاة والسلام، إذ لو وجدها مفتوحة لم يظهر أنها فتحت لأجله. لو وجد الأبواب مفتوحة لم يظهر أنها فتحت لأجله عليه الصلاة والسلام. فلما فتحت له تحقق صلى الله عليه وسلم أن المحل مصون، وأن فتح الأبواب له كرامة من الله وتبجيل وتكريم. سؤال الأنبياء، سؤال الملائكة في السماوات وقد أرسل إليه، يسألون جبريل عليه السلام وقد أرسل إليه، وفي رواية وقد بعث إليه، أي قد أرسل إليه أو بعث إليه للعروج إلى السماوات العلى، وليس وهل بعث إليه أي أرسله الله جل وعلا نبيا ورسولا، لا، فرسالته معلومة لأهل السماء. فالمراد وقد أرسل إليه وقد بعث إليه أي للعروج إلى السماء، وهو الأظهر لقوله إليه، لأن أصل نبوته وبعثته قد اشتهر في الملكوت الأعلى كما ذكرت. وقيل سألوا جبريل تعجبا من نعمة الله عليه بذلك واستبشارا به، وقد علموا أن بشرا لا يترقى هذا الترقي إلا بإذن من الله تعالى، وأن جبريل لا يصعد إلى السماوات العلى إلا بأحد قد أرسل الله إليه ليصعد إليه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إن الله تعالى أراد إطلاع نبيه، إن الله تعالى أراد إطلاع نبيه عليه الصلاة والسلام على أنه معروف عند الملأ الأعلى، لأنهم قالوا وقد بعث إليه أو وقد أرسل إليه، فدل على أنهم كانوا يعرفون أن ذلك سيقع له، وإلا لكانوا يقولون ومن محمد؟ مش كده ولا لا؟ يعني لو كان النبي ليس معروفا لهم لقالوا من محمد هذا؟ لأن جبريل يقول محمد، لو لم يكن معروفا لقالوا من محمد؟ وإنما قالوا وقد بعث إليه وقد أرسل إليه. ولذلك في الرواية التي تعمدت أن أذكرها في الصحيحين أيضا قالوا مرحبا به وأهلا، وفي لفظ في الصحيح مرحبا به ولنعم المجيء جاء، رواية الصحيحين مرحبا به ولنعم المجيء جاء عليه الصلاة والسلام. شايفين مكانة النبي؟ مش عاوزك تعيش مع الكلام كده مجرد استمتاع نظري، لا، انظر إلى كرامة النبي عند الرب العلي. وأنا أكرر في هذه اللقاءات وأقول والله لا يعرف قدر نبينا إلا ربنا، لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي صلى الله على نبينا وسلم. مرحبا به ولنعم المجيء جاء. وأما قولهم ومن معك، سألوه ومن معك، قال محمد عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر في تعليق لطيف جدا غاية الرقة والجمال والأنوار، قال الحافظ ابن حجر وقول الملائكة لجبريل ومن معك يشعر أو يشعر هذا القول بأنهم أحسوا به حينما يدخل عليك إنسان ومعه إنسان آخر، تستشعر بطريقة أو بأخرى أو بخصية أو بأخرى أن الداخل عليك معه ضيف مثلا، فيقول الحافظ قولهم من معك يشعر بأنهم أحسوا به صلى الله عليه وسلم، وإلا لو لم يشعروا بذلك لقالوا أمعك أحد. انتبه، لو لم يشعروا بمجيئه لقالوا أمعك أحد لجبريل، وإنما قالوا ومن معك. انتبهت؟ ومن معك. قال الحافظ وهذا الإحساس، خلي بالك والله، وهذا الإحساس أي من الملائكة بمجيء الحبيب صلى الله عليه وسلم مع جبريل، وهذا الإحساس إما بمشاهدة لكون السماء شفافة ترى الملائكة فيها ما لا يراه البشر، وإما بأمر معنوي كزيادة أنوار صلى الله عليه وسلم، إما بأمر مادي كرؤية أو بأمر معنوي، يعني استشعروا فيه بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قولهم له مرحبا به ولنعم المجيء جاء، فدليل بين واضح على حفاوة أهل السماء بإمام الأنبياء. مرحبا به، شايف الملائكة هي اللي بترحب بالرسول عليه الصلاة والسلام، مرحبا به ولنعم المجيء جاء، يعني ما اكتفوش بقولك مرحبا به وإنما مرحبا به ولنعم المجيء جاء، دليل بين واضح على حفاوة أهل السماء بإمام وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام حينما التقى في السماء الدنيا بآدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة، أسودة أشخاص، لكنك تراهم من بعد لا تستطيع أن تميز بين شخص وآخر، فإذا رجل عن يمينه قاعد، عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، مجموعة من الأشخاص عن يمينه وعن يساره، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. إذا نظر قبل يمينه يعني ناحية اليمين ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال هذا الرجل القاعد مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وخلي بالك الصلاح دي مش رتبة هينة، يعني درجة الصلاح ليست أمرا على هامش الطريق، أن بعض الناس يعني يسترخصون لفظة فلان صالح فلان صالح، لكن رتبة الصلاح رتبة يرجوها الأنبياء، يعني لا تتصور أن أمر الصلاح أمر هين، بل رتبة الصلاح يرجوها الأنبياء. هذا هو الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف، ومع ذلك يرجو الله عز وجل أن يلحقه بالصالحين. يقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه أمنية يوسف، يبقى يوسف عاوز يحشر مع الصالحين، عاوز يلحق بالصالحين، اللهم الحقنا بالصالحين يا رب. عشان كده لما شاف قال أحب الصالحين ولست منهم، ها لا تستكثر هذا على الشافعي، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. فنسأل الله عز وجل أن يلحقنا جميعا بالصالحين. بل وهذا دعاء من؟ دعاء خليل رب العالمين، دعاء خليل رب العالمين. قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ها رب هب لي حكما وألحقني، حتى الخليل عاوز يلحق بالصالحين، وألحقني بالصالحين، هذا خليل رب العالمين. فشهادة الأنبياء لإمام الأنبياء وسيد الأتقياء بالصلاح في عالم الصدق، في عالم الصدق، في عالم الملكوت، في الملأ الأعلى، يشهد أبو البشرية كلها لسيد البشرية كلها بالصلاح مرحبا بالنبي الصالح. لأن أحد الطلبة سألنا لماذا الصالح، فتصور أن لفظة الصلاح ورتبة الصلاح رتبة هينة، لا ليست هينة، ليست هينة. قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل، والقائل سيدنا رسول الله، قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا أبوك آدم، هذا أبوك، أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه. قال وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. إذا نظر عن يمينه ضحك استبشر بأهل الجنة، وإذا نظر عن شماله بكى. والنسم بالنون والسين المفتوحتين، ناسا، نسم، جمع نسمة وهي الروح، جمع نسمة وهي الروح. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى جاء أن أرواح الكفار في سجين، وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة، فكيف تكون مجتمعة في سماء الدنيا؟ هذا سؤال. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصل وقرر ذلك في حديث البراء بن عازب الطويل. والجواب يحتمل أنها تعرض على آدم في أوقات دون أوقات، تعرض. والعرض لا يلزم، مجرد العرض لا يلزم أن تكون أرواح الكافرين قد فتحت لها أبواب السماء، واضح لي؟ يعني العرض لا يلزم منه أن تكون أبواب السماء قد فتحت لأرواح المجرمين أو الكافرين، لأن الله تبارك وتعالى قل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، بل حتى الأبواب لا تفتح. فكيف تصعد الأرواح إلى السماء الدنيا؟ لا تصعد، مجرد العرض على آدم عليه السلام في السماء الدنيا لا يلزم من مجرد العرض أن تكون أبواب السماء قد فتحت وصعدت منها أرواح الكافرين. والقدرة، قدرة الله تبارك وتعالى صالحة لكل ذلك، إذ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يعني الله تبارك وتعالى قادر على أن يعرض أرواح المؤمنين على آدم وأرواح الكافرين عليه دون أن يأذن لأبواب السماء أن تفتح لأرواح الكافرين، لا يعجزه شيء تبارك وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم صعد بي، أي جبريل، حتى أتى السماء الثانية. خلي بالك، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. فقيل مرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح أو ففتح له. فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، فإذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة، فقال هذا يحيى وعيسى. قال جبريل النبيين هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. قال فسلمت عليهما فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فقدم الأخوة مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، لأن الأنبياء جميعا إخوة، إخوة موكب واحد يا إخوة، أنبياء جميعا من لدن آدم من لدن نوح إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين موكب واحد ودين واحد ومنهج واحد وغاية واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الراجح عند الجمهور المفسرين في تفسير هذه الآية إن هذه أمتكم أمة واحدة، الراجح أنهم الأنبياء والمرسلون. وفي آية أخرى يراد بها الأمة المحمدية. فالأنبياء جميعا إخوة، إخوة لعلات أي لأم واحدة، فمنهجهم واحد ودينهم واحد وغايتهم واحدة. الدين والمنهج هو الإسلام، وقد قررت ذلك وأصلت ذلك مرارا وتكرارا. الدين لكل الأنبياء هو الإسلام، ما جاء نبي منهم قط بدين إلا بالإسلام. دين إبراهيم دين نوح الإسلام. قال الله تعالى حكاية عنه في سورة يونس واتل عليهم نبأ نوح، وفي آخر الآية وأمرت أن أكون من المسلمين، هذا نوح. ودين إبراهيم هو الإسلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ومن يرغب عن ملة بعد ذلك ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين بالألف واللام، الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ودين يعقوب هو الإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. ودين موسى هو الإسلام، ودين موسى هو الإسلام، نبي بني إسرائيل دينه هو الإسلام ومنهجه هو الإسلام. قال الله تعالى حكاية عن نبي الله موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ودين عيسى هو الإسلام، دين عيسى هو الإسلام. قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ودين سليمان هو الإسلام. قالت ملكة سبأ يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وما دخلت بلقيس يوم شرح الله صدرها للحق، ما دخلت إلا في الإسلام. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ودين الجن المؤمن هو الإسلام. قال الله حكاية عن الجن المؤمن وغيرهم وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ودين لبنة التمام ومسك الختام محمد هو الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام، من لدن آدم من لدن نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكل الدين الذي يواجه الإسلام إنما هو دين بطلان، ولا يوجد أبدا ما يسمى بالإبراهيمية أو اليهودية أو النصرانية أو الموسوية أو المحمدية، وإنما دين كل الأنبياء والمرسلين هو الإسلام. لذا أعلن القرآن هذا الحكم الحاسم الواضح في غاية الصراحة وفي غاية الوضوح، ألا وهو أن من كذب نبيا واحدا من هذا الموكب المهيب الجليل الكريم من لدن نوح إلى محمد، من كذب نبيا واحدا من هذا الموكب المبارك فقد كذب جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. انتبهت للحكم الشديد ده، وقد أصلت ذلك بالتفصيل وأنا أتحدث عن أركان الإيمان وأنا أتحدث عن الإيمان بالرسل في شرح حديث جبريل، من كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين. قال الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. المرسلين هو نوح مرسل واحد ولا لا؟ وربنا أرسل لقوم نوح إلا نوحا فقط، ما أرسل لقوم نوح نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا وإسحاق ويعقوب، لا هو نوح بس. ومع ذلك لما كذب قوم نوح نوحا حكم الله عليهم بأنه كذبوا جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين، وما بعث الله في قوم لوط إلا لوطا عليه السلام، ومع ذلك قال تعالى كذبت قوم لوط المرسلين. وقال تعالى كذبت عاد المرسلين، ومن المعلوم أن الله ما أرسل فيهم إلا هودا عليه السلام، وما أرسل الله في ثمود إلا صالحا عليه السلام، ومع ذلك قال تعالى كذب ثمود المرسلين. وأعلنها ربنا في آية بينة واضحة من آيات سورة النساء، فقال جل وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لذا قدم عيسى ويحيى صفة الأخوة، فالأنبياء جميعا إخوة، قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم صعد بي حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل من معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء. اسمع بقى شوف النبي يقول إيه عليه الصلاة والسلام، قال خلصت، فلما خلصت إذا يوسف، فقال جبريل هذا يوسف فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، في لفظ مسلم من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم في حق يوسف، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا هو قد أعطي شطر الحسن. فإذا هو يعني مين؟ يوسف عليه الصلاة والسلام قد أعطي شطر الحسن، معلوم طبعا جمال يوسف. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. يا الله، وخلي بالك الحكم في الجانب ده أما يأتي من النساء يبقى له وزنه. لا، كل له شفاعة، كل نبي له شفاعة فتعجل بها لأمته. نعم، بس سيدنا النبي قال ما من نبي إلا وله شفاعة وما من نبي إلا وقد تعجل شفاعته إلا أنا، فقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئا. نسأل الله يحرمنا من شفاعة الحبيب. فشوف بقى سبحان الله، سيدنا النبي يقول في حق سيدنا يوسف ايه؟ بقول فإذا هو قد أعطي شطر الحسن. يا سلام. في حديث أبي سعيد الخدري عند البيهقي، وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني بسند حسن بالشواهد، أنه صلى الله عليه وسلم قال في شأن يوسف: فإذا برجل أحسن ما خلق الله، فإذا برجل أحسن ما خلق الله قد فضل الناس، يعني زاد عليهم، قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال الحافظ ابن حجر: لله ضره. وهذا ظاهره، أن يوسف كان أحسن من جميع الناس. قال: لكن روى الترمذي من حديث أنس: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، صلى الله عليه وسلم. أنا والله ذا اللي أدين به ربي، ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى، ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه. خلي بالك، دي ممكن نرد بها على أولئك الكذابين الذين اتهموا نبي الله أيوب. فاكرين القصة؟ قل لك الدود مالي جسمه، ما دودة تنزل على الأرض يجيب، ولا لا تعالى، لا إزاي، ده رزق. كلام فاضي، يعني كلام لا يليق أبدا بمقام نبي. فقد طهر وبرأ الله الأنبياء من مثل هذه الأمراض التي تنفر الخلق منهم، بل لقد ابتلاه الله بمرض أقعده في الفراش، ولا هناك وليس هناك داعي على الإطلاق لهذه الإسرائيليات المروعة التي تنسب وتنسج حول قصة نبي الله أيوب. ابتلاه الله ففقد ماله، وابتلاه الله ففقد أهله أولاده وأبقى له امرأته، وابتلاه الله بمرض فأقعده في الفراش، وطالت مدة البلاء، على الراجح أنه ابتلي أكثر من 16 عاما كما في رواية أنس في عند بعض أصحاب السنن، وهي أصح ما ثبت في هذا الباب. ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. قال: وكان نبيكم، يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. لذا حمل ابن المنير وغيره من العلماء رحمهم الله، حملوا حديث الباب، ألا وهو: فإذا أنا بيوسف وقد أعطي شطر الحسن، حملوا هذا الحديث على أن المراد بأن يوسف قد أعطي شطر الحسن أي شطر الحسن الذي آتاه الله نبيه المصطفى صلى الله وسلم، بارك على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. إلى أن صعد بعد ذلك إلى السماوات كلها، رأى في الرابعة إدريس، ورأى في الخامسة هارون، ورأى في السادسة موسى، ورأى في السابعة إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وقوله عليه الصلاة والسلام في رواية مالك بن صعصعة في البخاري، وهذا يحتاج إلى وقفة لأنه قد يلتبس على بعض الناس، قوله عليه الصلاة والسلام: فلما جاوزت موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام بكى. لما سلم نبينا على موسى في السماء السادسة وتجاوزه إلى السابعة، بكى نبي الله موسى. فقيل له: ما يبكيك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أي موسى، لأن غلاما، يقصد رسول الله، هذا لفظ الصحيح صحيح البخاري، لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي صلى الله على نبينا محمد وعلى نبينا نبيه موسى، وهو نبينا أيضا، فنحن لا نفرق بين أحد من رسله. شايف عظمة التوحيد؟ ها؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. هذا التفريق يا إخوة المراد به في أصل الاعتقاد، في أصل الإيمان، وإلا فنحن نفضل بين الأنبياء، إذ أن الله قد فضل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالتفضيل في المكانة، لكن لا نفضل بين أحد منهم في أصل الإيمان، في أصل العقيدة. قيل له: ما يبكيك؟ قال موسى: لأن غلاما بعث بعده يدخل الجنة من أمته. شايف كرامة الأمة بشهادة الكليم والحديث في الصحيحين: لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمته. وفاكرين حديث ابن عباس في الصحيحين وحديث عرض الأمم على رسول الله ليلة المعراج أيضا، أن الراجح أن هذا العرض كان ليلة المعراج كما في سنن الترمذي بسند حسن. قال ابن عباس، هذا لفظ الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. قال: بين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم، قال: فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. وهذه كرامة لنبي الله موسى أيضا، هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق، قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى شوف كرامة الأمة، انظر إلى كرامة أمة الحبيب على الله. وأنا أدين ربي أن هذه الأمة والله ما كرمت إلا بإيمانها بربها ونبيها المصطفى، ما لاش كرامة إلا بهذا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والإيمان بالله لا يقبل إلا إذا آمن العبد برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، بل لقد جعل الله اتباع النبي المصطفى علامة على محبة العبد للرب. الله يتخلي بالك من الله والتهدي، لطيفة جميلة. بل لقد جعل الله اتباع المصطفى علامة محبة العبد للرب. قل إن كنتم تحبون الله تبعوني يحببكم الله. يبقى اتباع النبي علامة لمحبتك لله، ما يمشي قل إن كنتم تحبون محمدا فاتبعوه يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شوف كرامة النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال خطير جدا قد يدور في بعض القلوب إن لم يتردد على بعض الألسنة: هو موسى حسد النبي؟ هل وقع في قلب موسى حسد على رسول الله؟ والجواب: كلا كلا كلا. فلم يكن بكاء موسى حسدا أبدا، فإن الحسد في عالم الدنيا منزوع من قلوب المؤمنين، فما ظنك بكليم رب العالمين؟ انت معايا ولا ما تلاقيش مؤمن على وجه الارض يحسد اخاه ابدا ابدا. نزع الحسد من قلوب المؤمنين الصادقين، المؤمن لا يحسد أخاه. اوعى تستدل علي بحديث في الصحيحين لا حسد إلا في اثنتين، لا، ليس هذا هو المناط. فليس المراد بالحسد هنا هو تمني زوال النعمة أبدا، وإنما الحسد هنا في الحديث بمعنى الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار. فالحسد هنا بمعنى الغبطة، يعني لا يغبط عبد في شيء على شيء في الدنيا إلا على مثل هذه الأمور المباركة الطيبة. والغبطة هنا بمعنى أن يتمنى العبد أن يديم الله فضله ونعمته على أخيه المؤمن، وألا ينزع عنه نعمه، وألا يهتك عنه ستره، ويرجو الله الذي تفضل على هذا العبد أن يتفضل عليه بمثل ما تفضل على أخيه. أظن أنه ما من مؤمن على الأرض إلا وهو يرجو الله عز وجل أن يرزقه مثل ما رزق فلانا مالا، مثل ما رزق فلانا علما، مثل ما رزق فلانا حكمة، مثل ما رزق فلانا أدبا وخلقا وتواضعا، في الوقت الذي يتضرع فيه إلى الله أن يديم نعمته وستره على أخيه المؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله جل وعلا قبل ذلك يقول إنما المؤمنون إخوة. فإن وجدت مؤمنا وقع في قلبه شيء من الحسد فاعلم بأن إيمانه ناقص ويحتاج إلى تجديد إيمان. وإن وجدت مجموعة من المؤمنين ولم تجد حقيقة الأخوة فاعلم بأن إيمانهم ناقص يحتاجون إلى تجديد إيمان. وإذا وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين، إنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع، إذ أن الأخوة الحق قد جعلها ربي تبارك وتعالى ثمرة حتمية للإيمان. قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة. اللهم ارزقنا الإيمان والأخوة يا رب العالمين. فإذا لم يكن بكاء موسى حسدا، حسد ده موسى ده يا سلام على النبي عليه الصلاة والسلام رب العزة. والله الآية دي يعني والله العظيم يا أخوانا ما قرأتها قط إلا وكادت أن تخلع قلبي والله. أما تقرأ كده وتلاقي رب العزة سبحانه وتعالى يقول لموسى واصطنعتك لنفسي، يا الله يا أخي والله تعيشها، والله عاوزك تعيشها. أنا عارف أن أنت قرأتها كثيرا، عيش الآية. رب العزة وأنا بيقرر يقول لنبيه موسى واصطنعتك لنفسي. فيه كلمات في الدنيا في قواميس اللغة العرب، في قواميس لغة العرب يستطيع بليغ أديب فصيح أن يشرح هذه الآية التي تتكون من كلمتين اثنتين. والله ما تستطيع، والله ما تقدر. واصطنعتك لنفسي، وبعدين تأتي الآية الأخرى ولتصنع على عيني. يبقى الصناعة لموسى على عين الله، الصناعة لموسى على عين الله، وصنعه الله على عينه لمن؟ لنفسه، يا الله. ولتصنع على عيني، وبعدين يقول جل جلاله واصطنعتك لنفسي. بكلمات يعني ينبغي أن تترك هكذا، ينبغي أن تترك هكذا، يعني يجب ألا أحاول أن أفسر هذه الكلمات ولو بكلمة واحدة، فقط أذكر بها. يقول ربنا للكليم ولتصنع على عيني، ويقول ربنا للكليم واصطنعتك لنفسي، يكفي هذا. هل يتصور بعد ذلك أحد على وجه الأرض؟ لأنه قد خاض في هذا الحديث كثير من الخائضين. يعني لما تقرأ كتب السير وتقرأ لجماعة من المستشرقين زي درمينجم وغيره وغيره وغيره تجد أنهم خاضوا وخاضوا غمار هذه البحار الهائجة وهم لا يحسنون فن السباحة، فغرقوا وأغرقوا وضلوا وأضلوا وهلكوا وأهلكوا. موسى الكليم يحسد سيد النبيين؟ لا. وبعدين يا أخي ما من نبي إلا وقد فطره الله وجبله على الرحمة، ما فيش نبي ما عندوش رحمة أبدا. لا، لأن ده أصل من أصول البلاغ عن الله. خلي بالكم يا شباب، أصل من أصول البلاغ عن الله أن تكون رحيما. قال الله لسيد الأنبياء وصفوة الأتقياء: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا كان الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب وحاشاه لانفض الناس من حوله، فكيف بمن هو دونه من أمثال أصحاب الألفاظ الفظة والقلوب القاسية الغليظة؟ تصور لو أنا فظ أو غليظ، سيجتمع الناس حولي، وقد قال الله: سينفض الناس من حول رسول الله لو كان كذلك، وحاشاه أن يكون كذلك. فمحال أن تفتح قلوب البشر إلا بهذه المفاتيح: بالرحمة والحكمة والتواضع والأدب والخلق إلى غير ذلك من أصول المنهج الدعوي الذي قرره الرب العلي لجميع الأنبياء والمرسلين. قال نوح: رب إن دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا وينددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق. شيخ أسلوب الدعوة، شيخ منهج الدعوة عامل ازاي؟ دعوة بالليل ودعوة بالنهار ودعوة في السر ودعوة في العلنية، ولفت للقلوب لملكوت الله، ولفت للأنظار لتتدبر لتنظر في السماوات في الأرض، أسلوب فريد. قال الله لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. شايف أسلوب الدعوة؟ لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول سيدنا قتادة يقرأ الآية: يا رب ما أحلمك، يا رب ما أحلمك، تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا. فرعون المجرم ده اللي قال أنا ربكم الأعلى، فرعون المجرم ده اللي قال ما علمت لكم من إله غيري، ها؟ تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا: يا رب إن كان هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى. يا الله يا الله، سبحان الله. فأنا بقول ما فيش نبي ولا رسول إلا وفطر على الرحمة، وعلى الرحمة بأمته خاصة. خلي بالك من التأصيل ده لأنه مهم جدا. لما ترجع كده نستدل بدليل في صحيح مسلم جميل أورق راق من حديث عبد الله بن عمرو، النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا ليه، جلس يوما فقرأ قول الله تعالى في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فانتقم منه، ها؟ ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله، يا رب يا رب علمنا، يا رب يا رب علم شبابنا، ها، ما تتحرك بين الناس، تحرك بالرحمة دي. الله العظيم ربنا يفتح لك القلوب بالرحمة دي. انت خايف الناس تهتدي؟ يعني انت خايف اللي تدعوه يومي يهتدي فبتكلمه بغلظة وبشدة عشان ما انتش عاوز يهتدي، ولا انت همك انه يهتدي؟ تم برحمة اخي، بالراحة شوي، بالراحة. وبعدين انت ما تتكبرش، ما انت ربنا يسترنا وياك، ما انت عارف، تعارف. اقسم بالله لو تخلى الله عنا طرفة عين بستره لافتضحنا. اقسم بالله لو تخلى عنا ربنا طرفة عين بستره لافتضحنا، ما حدش يتنفخ على التاني. والله العظيم لحظة واحدة تزل تفضح في الدنيا والآخرة. قلبك ده عامل زي الريشة اللي في الريح العاصف عمالة تتقلب كل مش كل ثانية لا كل مايكرو ثانية لا ده كل فيمتو ثانية زي ما قال الدكتور زويل كل فيمتو ثانية قلبك عمال يتقلب ما تضمنوش ما تعرفش قلبك دلوقتي ايه وبعد ساعة يبقى ايه والصبح يبقى ايه ولما جلت ملك الموت هتبقى ايه والله العظيم ما تعرف فما تتكلمش مع الناس بكبر واستعلاء ونفخة كدابة لا برحمة وانت خايف يعني لما تدعو غيرك وهو على معصية تدعوه لله وانت خايف على نفسك انت ما تضمنش ما تعرفش هيتموت ازاي ما تعرفش هيختم لك بايه فتبقى تدعو غيرك وانت خايف على قلبك وانت خايف على نفسك لو انت اتحركت بالمنهج ده هتبقى مؤدب جدا ورحيم جدا ومتواضع جدا ومنكسر جدا ومناخيرك في الطين جدا انت خايف مش هتقول له انا الطائع وانت المذنب انا العالم انت الجاهل انا التقي وانت الشقي لا لا لا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا اللهم ثبتنا يا رب حتى نلقاك اللهم ثبتنا حتى نلقاك يا أخي رب العزة يقول لي سيدنا النبي ولولا أن ثبتناك يا الله للنبي يعني النبي محتاج تثبيت من الله أيوة ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وقتها إيه ده ده للرسول أيوة يبقى أنت اوعى تشك لحظة إنك مع كل نفس محتاج لربك أنت محتاج إلى ربك مع كل نفس في كل لحظة أنت محتاج إلى ربك فأوعى اوعى تتخلى عن هذا وإلا والله لافتضحنا في الدنيا قبل الآخرة نسأل الله أن يتم علينا ستره في الدنيا والآخرة اللهم لا تهتك عنا سترك ولا تنسنا ذكرك يا أرحم الراحمين النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قوله في إبراهيم قول الله تعالى في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا يعني الأصنام يعني الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم الله الله وقرأ قول الله في عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وخلي بالك من أدب عيسى يا أخي أدب عالي جدا ما قالش وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم مع إن السياق يقتضي ذلك السياق يقتضي ذلك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم إنما لا ده أدب نبوة أدب نبوة نبي يخاطب ربه يعرف جلال ربه وقدر ربه قل إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يعني إن تغفر لهم فهم في الأصل لا يستحقون المغفرة بل يستحقون العذاب لكن إن غفرت لهم فإنك لا تغفر إلا من عز وحكمة مش لأنهم يستحقون المغفرة لا شوف أدب النبوة مع الرب سبحانه وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يعني لا تغفر لهم مع أنهم يستحقون العذاب إلا لحكمتك وإلا لأنك العزيز يعني لا يفرض عليك أحد أن تغفر لأحد بل أنت الصمد الذي لا تحتاج لغيرك وكل غيرك يحتاج إليك جل جلاله وقرأ قول الله في عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز فبكى بكى الحبيب يا سلام يوم رب العزة سبحانه وتعالى يرى حبيبه يبكي وهو أعلم جل وعلا لماذا يبكي حبيبه فيأمر الله جبريل عليه السلام شوف كرامة النبي يأمر الله جبريل يا جبريل انزل إلى محمد فسل ما يبكيه وهو أعلم جل جلاله فينزل جبريل ده مجرد ده هو أنس مؤنسة خلي بالك مؤنسة النبي عاوز حد يخطبه ويسمع جبريل وجايب رسالة من عند الملك الجليل يا الله انزل فسل محمدا ما الذي يبكيه فينزل جبريل وربي أعلم لا يحتاج إلى سؤال لا من محمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى جواب من جبريل عليه السلام فينزل جبريل ما الذي يبكيك يا رسول الله فيقول الحبيب اللهم أمتي أمتي شوف الرحمة كل نبي مفطور على دي. اللهم أمتي أمتي. النبي خيف على الأمة وقلبه عمال يبكي على الأمة ودموعه نزل على خديه عشان الأمة. اللهم أمتي أمتي. فيصعد جبريل إلى الملك الجليل إنه يبكي على أمتي، فيقول الله جل وعلا لجبريل هي ده المراد، هو ده المراد، انزل إلى محمد فقل، رسالة بلغها كده، فقل إن بنون العظمة إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فلما يبكي موسى لأن أمته سيدخل منها عدد أقل من أمة أخيه النبي محمد، فإنما هي رحمة فطر عليها موسى وغيره من إخوانه. خلي بالك من دي، ما تستكثرش على إن موسى يبكي. ثم أنسيت أن كل فرد في أمة موسى هو في ميزان موسى، فإن قل العدد حق لموسى أن يبكي. لقط التالتة دي ولا لسه ما وصلتش؟ فإن قل العدد حق لموسى أن يبكي. أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فلا شك أن العدد لو زاد فردا واحدا فهو في ميزان نبي الله موسى. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ يكفي هذا في يعني في الجزئيه دي. قوله عليه الصلاه والسلام بقى، ودي اللي انا عارف ان انتوا عاوزين فيها جواب، طب ليه النبي قال، ليه النبي موسى عليه الصلاه والسلام قال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم لان غلاما؟ يعني يا شيخ ما تستشعرش فيها يعني شيء من التصوير كده، او مش عاوز اقول كلمه اخرى، لان غلاما؟ لا، مشكلتنا ان احنا اصبنا بالعجمه، اصبنا بالعجمه، يعني ما أصبحش عندنا تذوق للغة، ما عدناش عارف اللغة العرب، فلما نسمع عبارة زدت تتخبط. إنما هي عند العرب الأول عبارة عادية جدا، بل هي مدح، شايف الفرق، بل هي مدح، بل هي ثناء. ليه؟ قال الخطابي وغيره: العرب تسمي الرجل المستجمع السن غلاما ما دامت فيه بقية من قوة. أصبحت انتقلت مما في ذهنك من صورة يعني تقليل إلى صورة تعظيم. فإذا ذكر العرب لفظة غلام للرجل الذي تجاوز في السن، فإنما هم يطلقون ذلك عليه إذا كان فيه قوة، وإذا كان ما زال يحمل شبابا وطاقة وحيوية. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة وأردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه أبا بكر، لما رأى أهل المدينة رسول الله وأبا بكر فرقوا بين أبي بكر ورسول الله، فقالوا على النبي عليه الصلاة والسلام، أطلقوا عليه لفظة الشاب، وأطلق أهل المدينة على أبي بكر لفظة الشيخ. أما حبوا يفرقوا مين فيهم الرسول، أبو الرسول جالس على ظهر الدبة وأبو بكر خلفه، فأهل المدينة مش عارفين مين الرسول، أبو بكر أبو بكر اللي راكب خلف الرسول عليه السلام ولا الرسول هو في الأمام. فكانوا لما عرفوا، يعني العارف منهم يقول هذا الشاب هو رسول الله، مع إن الرسول أكبر سنا من أبي بكر. خلي بالك، لأن كان الرسول عليه السلام يعني لم يصب بالهرم، لم يصب النبي قط بالهرم، الهرم بفتح الهاء والراء يعني بكبر السن، الهرم مش الهرم بتاعنا هناك، لا الهرم في اللغة يعني كبر السن، لم يصب بالهرم يعني بالشيخوخة، لم يصب بكبر السن. فكانوا يطلقون على النبي لفظ الشاب، ويطلقون على أبي بكر لفظ الشيخ. السؤال المهم وأختم به محاضرة الليلة لأواصل الحديث في الإسراء إن شاء الله تعالى: لما كان هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دون غيرهم من الأنبياء في هذه السماوات التي لقيهم فيها رسول الله؟ سؤال تريدون أيضا الجواب عليه. وما وجه اختصاص كل واحد منهم بسماء تخصه؟ ولما كانت السماء الثانية بخصوصها اثنان هما يحيى وعيسى؟ والجواب: الأصل أنه يجب علينا نحن المؤمنين أن نؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله، وإن لم تدرك عقولنا الحكمة من ورائه. هذا أصل أول يا أخوة، أصل لا بد منه. كل ما بلغنا عن الله ورسوله نؤمن به كما جاء، فما من شيء يقع في كون الله إلا بحكمة ولحكمة. غابت عنا الحكمة أم لم تغب فهو لحكمة وبحكمة. فالواجب علينا أن نؤمن وأن نسلم وأن نذعن، بشرط أن يكون الدليل صحيحا عن رسول الله. كل اللي مطلوب منك إنك تستوثق من صحة الخبر بس. استوثقت من صحة الدليل، يجب عليك أن تضع الدليل على رأسك وفي عينك وفي قلبك بلا حزلقة أو فذلكة أو جدال. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فشعار المؤمنين على الدوام السمع والطاعة بلا تردد أو انحراف. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالمؤمن مستسلم إن تيقن من صحة الخبر عن الصادق آمن به وسلم له. قل شاء الله، بس ده شيخ يعني كلام ما يدخلش العقل. لا لا لا، ده يطلع بره، ده خالص، ده يخرج والعياذ بالله. اللي يكذب النبي يخرج من الدين باتفاق، اللي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الدين باتفاق. لكن عاوز شبابنا عشان ما يتعجلش بإصدار حكم بتكفير أحد معين من الناس يفرق بين من يرد الحكم وبين من يتأول الحكم أو الدليل. خلي بالكوا يا شباب، لأن قد يزل بعض شبابنا في إسقاط الحكم على معين بتكفير أو تفسيق أو تبديع دون أن يكون على بصيرة بالفرق بين رد الحكم وبين من تأول الحكم. المتأول له حكم آخر، رجل متأول في الدليل، رجل عنده جهل بصحة الدليل، عنده شبهات لابد أن تزال، ولابد أن يزاح عنه التأويل، ولابد أن يرفع عنه الجهل. وهذا ما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية بإقامة الحجة الرسالية الخاصة، لأن الحجة الرسالية العامة قد أقيمت ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما الحجة الرسالية الخاصة لابد أن تقام على المعين قبل أن تسقط عليه حكما بتكفير أو تفسيق أو تبديع. ما تستعجلش. وبعدين إحنا مش وظيفتنا نكفر الناس ولا نفسق الناس ولا نبدع الناس. ده قال الله لرسله: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وقال الله لنبينا: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يبقى وظيفة الرسل رسلا مبشرين ومنذرين، يبشرون من آمن بالله وينذرون من كفر بالله وحكم الله عليه بالكفر الصريح. إنما هداية التوفيق مش بأيدين الرسل، ليست بأيدي الرسل، فضلا عن أن تكون بأيدي الدعاة من بعد الرسل أبدا. الرسل عليهم هداية الدلالة، هداية الدلالة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بهداية الدلالة، أنت تدل فقط، إنما أنت منذر وما عليك إلا البلاغ. يا أيها النبي وإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. إنما هداية التوفيق مش بإيد النبي عليه الصلاة والسلام. إنك لا تهدي من أحببت، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق، ولو كانت بيده لهدى عمه أبا طالب بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى في فرق بين رد الحكم والتأول للحكم عشان ما تتعجلش. والفلان كافر لأنه رد، يا أخي ما ردش، هو ما ردش الحكم، يقول لك أنا ما أقدرش أرد حكم الله ولا حكم الرسول، أعوذ بالله. لا، ده عنده تأويل للحكم أو للنص، ارفع عنه التأويل، أزل عنه الشبهة، أزل عنه الجهالة، ثم بعد ذلك تسقط الحكم إن كنت بصيرا بالأدلة ومراتبها ومناطاتها. كان لابد من هذا الهامش الخطير على قولي حينما قلت من رد حكم رسول الله فقد كفر باتفاق، يعني لا خلاف على ذلك بين أهل العلم. فأنا بقول لك إن استوثقت من صحة الخبر يجب عليك أن تؤمن به ولو لم يفهم عقلك معنى الخبر ومعنى الحكم. ما تجعلش من العقل طاغوتا جديدا تحكم به على النصوص. خلي بالكم يا شباب، لا تجعل من عقلك طاغوتا جديدا تحكم به على النصوص أبدا. استوثق من صحة النص بالقواعد المعروفة عند علماء الحديث، فإن ثبتت صحة الحديث وجب عليك أن تؤمن به وأن تسلم لكل ما فيه ولو لم تقف على الحكمة من ورائه. واضح؟ أذكركم بأبيات ابن القيم الجميلة: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. فيه أشرف على وجه الأرض من عقل النبي؟ حد يقدر يقول فيه أرجح عقل، فيه عقل أرجح من عقل النبي في الدنيا من يوم ما ربنا خلق الأرض إلى أن يرثها ومن عليها؟ الجواب لا، الجواب لا. ومع ذلك قال الله لنبيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. شوف ربنا بيقول للنبي انت فاهم معنى الآية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعقله الأزهر الأنور الكبير المبارك لم يكن يعلم شيئا على الإطلاق، لا عن الإيمان ولا عن الكتاب ولا عن القرآن، إلا بعد أن أوحى إليه الرحيم الرحمن. يبقى ما تقدرش بالعقل المجرد تتعرف على حقيقة الوحي، لازم ترجع للرسل، لازم ترجع للرسل. طيب، يبقى لابد من هذا التأصيل. أما النبي قل في الأولى آدم، وفي السماء الثانية يحيى وعيسى، ثالثة يوسف، وهكذا، خلاص بس يكفي هذا. إيه الحكمة؟ ما عرفش، مالكش دخل. علم لا ينفع وجهل لا يضر، علم لا ينفع وجهل لا يضر. لو ما عرفتش الحكم ولا شيء. طب لو عرفت الحكم ولا شيء، لو عرفت الحكمة عن طريق رسول الله، ده شيء كبير. خلاص. إذ لو كان هذا الأمر ينبني عليه عمل ينفع المؤمن في دينه ما كتمه رسول الله قط. لازم يبينه خلاص، ما دام ما قالش تسكت. وش تيجي تقول لي بقى؟ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. طب الكلب ده كان اسمه ايه؟ انت مالك يا اخو ما اسمه؟ وتلاقي كتب التفاسير يعني صفحات مسوده في مثل هذا، يعني ما تقرا حتى اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم، مش كده برضه ليه؟ اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. تسمي تقرا صفحات كامله في وصف الدبه، يقول لك اذنها كاذن الفيل وجسمها كجسم الفيل وما اعرفش عيونها يوم صقر، وتجد اوصاف غريبه. ليه؟ ليه؟ خلاص ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش يبقى ما فيش هينبني عليه عمل. النمله اللي كلمت سليمان كان ذكر ولا انثى؟ اسئله ما لهاش اي داعي على الاطلاق. فإذا لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الترتيب ده يجب علينا أن نؤمن به حتى ولو لم نقف على الحكمة من وراء هذا الترتيب. هذا التأصيل الذي أصلت في غاية الأهمية، ولا حرج بعد هذا التأصيل أن أذكر بعض أقوال أهل العلم للاستئناس لا للاستدلال. واضح يا إخوانا؟ يعني اللي أنا هقوله ده أنا بس أنس كده يعني بنستأنس، إنما اجتهاد لبعض أهل العلم، اجتهاد يعني يقبل أو لا يقبل، يعني لا أستدل به وإنما نستأنس به. منهم من قال هذا الترتيب فيه إشارة إلى ما سيقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع قومه بعد ذلك من نظير ما وقع لهؤلاء الذين التقى بهم في رحلة المعراج. وده كلام جميل برضو معقول، لأن النبي كان طالع لرحلة المعراج بعد رحلة عذاب وآلام فين؟ في الطائف. وأنا قلت لكم قبل كده بأن الإسراء والمعراج تلك المعجزة الفريدة التي ما كانت تأييدا للدعوة بقدر ما كانت تأييدا لصاحب الدعوة عليه الصلاة والسلام. فهذا كلام جميل ماشي مقبول جدا. فيقول لك آدم عليه السلام في السماء الأولى وقع التنبيه به بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض مما سيقع لنبينا من الهجرة إلى المدينة، والجامع بينهما ما حصل لكل منهما من المشقة وكراهة فراق ما ألفه من الوطن، ثم كان عاقبة كل منهما أن يرجع إلى وطنه الذي أخرج منه. فكما عاد آدم إلى الجنة سيعود النبي بعد الهجرة فاتحا إلى مكة. ماشي مقبول اجتهاد، لكن ده مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وعيسى ويحيى إشارة إلى ما وقع له أول الهجرة من عداوة اليهود وتماديهم على البغي عليه وإرادتهم السوء به عليه الصلاة والسلام. وبيوسف بما وقع له من إخوته على ما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم من أهله من قريش. وبموسى على ما وقع له، وبإدريس السماء الرابعة على رفيع منزلته عند الله بعد صبره كما صبر نبينا صلى الله عليه وسلم ورفع الله عز وجل درجته، وبهارون على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه، وكما رجع أهل قريش إلى محبة النبي بعد أن آذوه وطردوه، وبموسى على ما وقع له من معالجة قومه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، وبإبراهيم في استناده إلى البيت المعمور بما ختم له صلى الله عليه وسلم في آخر عمره الشريف من إقامة مناسك الحج وتعظيم بيت الله الحرام. ماشي جميل مقبول. طب ناخد معاني أخرى ولا كفاية كده؟ ناخد معاني أخرى في الترتيب ده ونختم المحاضرة إن شاء الله. من أهل العلم من قال آدم في السماء الأولى لأنه أول الأنبياء وأول الآباء وهو الأصل، فوجد في السماء الأولى من أجل تأنيس النبوة بالأبوة، من أجل أن تأنس النبوة بالأبوة صلى الله عليه وسلم. وعيسى كان في الثانية لأنه أقرب الأنبياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولن محت شريعة عيسى عليه السلام إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن عيسى سينزل في آخر الزمان لأمة محمد بشريعة محمد ويحكم بها، ولهذا قال أنا أولى الناس بعيسى، فكان في الثانية لأجل المعنى هذا. أما يحيى فكان مع عيسى لأنه ابن خالتي وهما كالشيء الواحد، فلأجل التزام أحدهما بالأحدهما بالآخر كان هناك معه. أما يوسف في الثالثة لأن على حسن يوسف تدخل أمة محمد الجنة، فأراه الله هنالك ليسر بذلك ولتكون بشرى للنبي عليه الصلاة والسلام. وإنما كان إدريس في السماء الرابعة لأنه هناك توفي، والحقيقة فتشت في أكثر من 24 كتاب تفسير الليلتين اللي فاتوا عشان أقف على دليل صحيح، فلم أقف على دليل صحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، إنما هو قول بعض المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما، لكن جمهور المفسرين قالوا في قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، جمهور المفسرين على أن الرفع هنا هو رفع النبوة، ورفعناه مكانا عليا أي هو رفعة النبوة وتشريف النبوة. ابن عباس قال وتبعه في ذلك قتادة وغيره قال بأنه رفع إلى السماء الرابعة، واستدل على ذلك بحديث الإسراء، لكن مسألة الموت من عدمه ما فيش دليل عليها كما ذكرت. وإنما كان هارون عليه السلام في الخامسة لأنه ملازم لموسى عليه السلام، ولأجل أنه أخوه وخليفته في قومه، فكان هناك لأجل هذا المعنى أي ليكون قريبا موسى، لكنه لم يكن معه في سماء واحدة لأن درجة الكليم أعلى من درجة هارون، فاستلزم أن يكون موسى في سماء أعلى في السادسة. وكان موسى في السادسة لما خصه الله عز وجل به من كرامات كالكلام وغيره من الفضائل. وإنما كان إبراهيم في السابعة لأنه الخليل وهو الأب الأخير للنبي عليه الصلاة والسلام، فناسب أن يتجدد الأنس للنبي في السماء السابعة قبل أن يصعد ويترقى إلى الملأ الأعلى، ناسب أن يأنس مرة أخرى بالخليل بأبيه إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فنحن لا نفرق بينهم في أصل الإيمان، إنما نفرق بينهم في الدرجة والرفعة. وفي صحيح مسلم وغيره حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وختم بي النبيون، وأرسلت إلى الخلق كافة. فضل الله بهذه الخصال نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء؟ اختلف في ذلك اختلافا كبيرا. من أهل العلم من قال رآهم أرواحا إلا عيسى فقد رفع بنص القرآن، ومن أهل العلم من قال رآهم بأرواحهم وأجسادهم، ويحتمل أن يكون الله سبحانه وتعالى لما أراد الإسراء بنبينا صلى الله عليه وسلم رفع له الأنبياء من قبورهم لتلك المواضع إكراما من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيما له، حتى يحصل له من قبلهم ما أشرنا إليه من الأنس والبشرى إلى غير ذلك مما نعلمه ومما لا نعلمه، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا ليس صعبا في قدرة الله سبحانه وتعالى، وكل هذه الوجوه يعني محتمل، ولا نستطيع أن نرجح وجها من هذه الوجوه على الآخر إذ لا دليل على ذلك، وقدرة الله صالحة لكل ذلك كما ذكرت. أقف عند هذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا منكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.